في ابن حاشر في الواقع متذبذب, ولا سيما في الباب متذبذب, احيانا يؤيد مذهب السنه واحيانا يؤيد مذهب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.